قال عليه الصلاة والسلام: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فلم يذكر إلا سببين للمغفرة، وهما في الحقيقة أصل الأسباب: القيام بحق الله والقيام بحق عباده، ترك الشرك وترك الشحناء، بهذا تنال المغفرة. فلم يعلق بعبادة خاصة، لا بصلاة ولا بصيام ولا بذكر ولا قيام ولا بتوزيع طعام، بل تخصيص ذلك مما ينكره العلماء رحمهم الله، ولكن يدخل في الشحناء، بل هو الذي يفسر به كثير من العلماء ترك جماعة المسلمين. قال الأوزاعي رحمه الله: أراد بالمشاحن هنا صاحب البدعة المفارق لجماعة الأمة. وبهذه الأمور أيها الناس يكون المسلم قد استعد لاستقبال رمضان الاستقبال الحقيقي. فنسأل الله عز وجل أن يشملنا بعفوه ومغفرته ورضوانه ورحمته، وأن يمن علينا بالتوبة النصوح وأداء الحقوق والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم وأموالهم وديارهم، اللهم قِ المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم قِ المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ألِّف بين قلوب المسلمين، اللهم وحِّ صفوف المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم وفقنا بتوفيقك، وارحمنا برحمتك، واغفر لنا بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا برد توفيقك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظهم بحفظك، وكلهم بعنايتك ورعايتك. اللهم ألبس إمامنا ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بولي عهدي وإخواني وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره، وافسح له فيه، واجعله روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.